بفعل بعض الصحابيات أثناء خروجهن في بعض الغزوات لتضميد الجرحى. سبحان الله، هذا فيه اختلاط، خروجهن مع الغزاة هذا اختلاط، هذا كذب، ليس فيه اختلاط، يكن على حدة ويكن محجبات، يصير معها محرم، لا بد من محرم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسافر إلا ومعها ذو محرم، لا بد من المحرم، ولا تكون مختلطة بالرجال، ولا تدخل المعركة. نعم.